بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الولاية والحاكمية، وأن من مقتضيات الولاية الخروج على الأئمة الجور والظلام، وعدم القبول بهم، وعدم الإذعان لهم، وعدم التسليم لهم. ويدخل في هذا كل شيء، يعني كل استعمار مثلا، مواجهة الاستعمار، مواجهة الهيمنة، مواجهة الاستبداد، وعدم الرضا إلا بتحكيم الحق وأهل الحق. وذكرنا نموذجا على ذلك بحركة الإمام الحسين، وكيف هي عبارة عن نموذج مثالي يحتذى به في كل الأجيال. الإمام الحسين مع كونه لم يجد إلا بيته أو أهله وقليل جدا من أصحابه، ومع ذلك لم يبقى ساكنا ولا خاضعا، بل خرج ليؤدي دوره وتكليفه الشرعي في مواجهة الاستبداد وتغيير الإسلام. وقلنا إن هذه الحركة لم تكن حركة هكذا اجتهادية، وإنما هي مبنية على تكليف شرعي أقره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما أثنى على الإمام الحسين ذلك الثناء العظيم. فهو لم يكن يثني عليه فقط كشخص، وإنما كمنهج وكحركة. وبالتالي كل من يؤدي ذلك الدور أو يقوم بذلك التكليف هو أيضا يدخل ضمن نطاق ثناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن يكون من أصحاب الإمام الحسين، من أتباع الإمام الحسين، من مناصري الإمام الحسين. نواصل ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول حركة الإمام الحسين وانتدادها في الهداية، وارتباطها بالهداية، وارتباطها بالحاكمية الإلهية، وأن ذلك الموقف لم يكن موقفا شخصيا أو موقفا مرتبطا بزمن، وإنما موقف سنني وموقف هداية يجب على الأمة أن تتمثله. يقول في ذلك: ثم الحالة الأخرى أيضا التي يتحتم علينا فيها الموقف الحسيني الإسلامي الأخلاقي المبدئي الشرعي الذي لا مناص عنه إلا بالتنازل عن المبادئ والانسلاخ من القيم. طبعا هنا نلاحظ ربط الموقف الحسيني بالأخلاق والمبادئ، لأن هذا الموقف ما دام شرعيا فهو موقف أخلاقي. رسول الله صلى الله عليه وآله كل ما جاء به مرتبط بالأخلاق العالية، القيم الرفيعة. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، والأخلاق لا يمكن أن تعيش أو عفوا لا يمكن أن تقوم إلا من خلال هذه القيم. يعني الشخص عندما يكون خاضعا للمستبدين وخاضعا للهيمنة لا يمكن أن تقوم هناك منظومة أخلاقية، لا في المجتمع ولا في الأفراد، لأن هؤلاء الظلمة سينزعون أكرم الأخلاق من الناس، وسيزرعون فيهم الذلة، ويزرعون فيهم الهوان، ويزرعون فيهم الخسة، مثل ما حصل لبني إسرائيل نتيجة ركونهم لفرعون، كيف تحولوا عن شخصيته وأصبحت فيهم طبائع المستذلين. ولذلك كان صعبا على موسى عليه السلام أن يتعامل معهم بسبب خساسة طبعهم نتيجة تنازلهم عن كرامتهم وتنازلهم عن قيمهم، لأن المجرمين لا يكتفون فقط بخضوع الشعب لهم، بل يريدون أو يغيروا طبائع الشعب بحيث تصبح لديهم القابلية لذلك الهوان وتلك الذلة، كما قال تعالى عن فرعون: استخف قومه فأطاعوه. يعني بذلك يعني فرعون استعمل كل الوسائل للاستخفاف بقومه حتى أصبحوا يؤلهونه ويعتقدون ذلك فيه بدون شعور منه بسبب ذلك. ولذلك الموقف كما قال سيد الملك، الموقف الحسيني الأخلاقي يتحتم علينا هذا الأمر. الأمر ليس خاضعا فقط لهيمنة خارجية على نفوسنا، يعني إذلال أو هوان أو سخرة أو قتل، وإنما كذلك تغيير للطبائع، انتكاس بالإنسانية، حتى يصبح الإنسان تابعا ذليلا ولا يجزى لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأنه في الدنيا يعيش ذليلا وفي الآخرة يحشر مع الذين اتبعهم بغير هدى. يقول سيد الملك: الذي لا مناص عنه إلا بالتنازل عن المبادئ. يعني ذلك الموقف يعني الحسيني قال الإخلاقي المبدئي الشرعي الذي لا مناص عنه إلا بالتنازل عن المبادئ والانسلاخ من القيم والتنكر لجوهر الإسلام وحقائق الإسلام. حينما تكون الأمة بين خيارين، إما خيار الإذلال والاستعباد والإهانة والإذعان للمجرمين وتسليم رقابها لعبث الطغاة والمتسلطين، وإما العزة مع التضحية مع الثبات مع القتال مع الحرب. حينما تواجه الأمة هذه الحالة هذين الخيارين، يتحتم عليها أيضا الموقف الذي حدده الإمام الحسين عليه السلام. ثم ذكر مفهوم التوحيد في الإسلام ودلالته على هذا، كما يرتبط هذا الموقف بالأخلاق كذلك يرتبط بالتوحيد. فقال من أعظم قيم الإسلام ومن أهم ما في الإسلام من المبادئ الرئيسية في الإسلام ألا نقبل بالعبودية إلا لله، ألا نقبل نهائيا لأي طاغية في هذه الدنيا. لو كان بيديه ما كان من الإمكانات والمال واقتدار السلطة، ألا نقبل أبدا بأن يستعبدنا أي أحد في هذا العالم إلى الله سبحانه وتعالى. والحاكمية هي في الحقيقة تحقيق لكلمة لا إله إلا الله. كلمة لا إله إلا الله لدلالاتها الواسعة في الحياة، هي منهج حياة، هي ليس مجرد كلمة نذكرها أو ترتبط ببعض المعارف العقدية، وإنما هي تشمل كل شيء، تشمل الأخلاق، تشمل السلوك الفردي، تشمل العلاقات الاجتماعية، تشمل المواقف السياسية. الذي يخضع لأمريكا مثلا أو الطغاة ولم يؤله الله في ذلك الموقف، وإنما ألها أمريكا. الذي يقف مع المستكبرين ضد المستضعفين في ذلك الموقف هو ألها المستكبرين. ولذلك لا إله إلا الله تعني الوقوف مع المستضعفين، تعني الوقوف مع المظلومين، تعني الوقوف مع الحق أينما كان. هذه كلمة لا إله، هذه دلالات التوحيد. ثم ذكر دلالات موقف الإمام الحسين على من كل هذه المعاني وكونه قدوة لكل الثائرين. فقال الإمام الحسين عليه السلام علمنا حينما نخير بين العز وبين الذل، ونخير بين الحرية والاستعباد والقهر، أن نقول كما قال: هيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. هيهات منا الذلة، أن نقول: والله لا، والله لا أعطيهم ديدي إعطاء الذليل، ولا أقر إقرار العبيد. وهذه المقولة العظيمة التاريخية أطلقها من منبعها الإيماني ومن مصدرها القرآني الإمام الحسين. قال: يأبى الله لنا ذلك، لم تكن فقط مجرد مقولة أطلقها في حالة ثورة أو مقولة انفعالية، إنها مقولة ناشئة عن مبدأ من منطلق ديني وإيماني وحق، لم تكن حالة انفعال. عبر فيها هذا التعبير: يأبى الله لنا ذلك، إن الله لا يرضى لنا بأن نقبل لأنفسنا أو نرضى لأنفسنا بالذلة، وأن نقبل لأنفسنا بالهوان، وأن نقبل بالاستعباد. لا والله لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل، ولا أقر إقرار العبيد. بالتالي الإمام الحسين ربط ذلك الأمر بالله، ليس نخوة جاهلية أو نخوة هكذا ناشئة، نخوة عروبية أو نخوة ناشئة من قومية معينة، ليس كذلك، بل هي ناشئة من التوحيد. يأبى الله لنا ذلك، نحن ننطلق في مواجهتنا من توجيه الله تعالى، وليس من منطلق القبيلة ولا منطلق الأنساب ولا منطلق الأعراق. يأبى الله لنا ذلك، هذا هو شعار الإمام الحسين. ثم دعا إلى الاستفادة من هذه المعاني من عاشوراء، فقال: ولذلك نحن اليوم في أمس الحاجة في هذا الزمن إلى أن نستفيد من الإمام الحسين عليه السلام عالم الهداية، إلى أن نتطلع إليه في موقعه العظيم، موقع القدوة، موقع الهداية، نهتدي به، نقتدي به. فهو وثق لنا بقوله وبفعله وبتضحيته وبصموده بما قال وبما فعل، وثق لنا ونقل لنا وجسد لنا الموقف المعبر عن الإسلام في أصالته، في مبادئه، في قيمه، في أخلاقه. طبعا هذا هو الإسلام الأصيل، وهذا الإسلام الذي ينبغي أن نعرضه على العالم، الإسلام الذي يدعو إلى القسط، الإسلام الذي يدعو إلى العدالة، الإسلام الذي يقف في وجه المستكبرين. وهذا هو الإسلام الذي يمكن أن ينتشر في الأرض جميعا وبسهولة، ويدخل الناس في دين الله أفواجا، بخلاف ذلك الإسلام الخاضع الذليل الذي صوره ملوك الجور وعملاؤهم الذين استخدموهم لتحريف الدين. عندما يعرض الإسلام بهذه الطريقة يكون هناك استعداد لقبوله، مثلما قابل الكثير الشيوعية والاشتراكية سيجدون في الإسلام أعظم بكثير مما وجد في تلك المبادئ المادية البشرية الضعيفة الهزيلة التي بسرعة انهارت. لكن الإسلام فيه كل تلك المقومات: احترام الإنسان، احترام حقوق الإنسان، احترام العدالة، وفي نفس الوقت ارتباطها بالله وارتباطها بأعلام الهداية الذين مثلوا هذه القيم أحسن تمثيل. وهكذا تحدث في محل آخر عن امتداد موقف الإمام الحسين ليشمل كل الأجيال، فقال: لهذه الواقعة علاقتها بالأمة من حيث ما يمثله الحسين عليه السلام للأمة، لأن العلاقة بالحسين عليه السلام علاقة به في موقعه في هداية الأمة، هو رمز عظيم من رموز الإسلام، من رموز الهداية، من نجوم الهداية. هو من قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين صبط من الأصباط. فمحبته من الإيمان، وتوليه جزء من ديننا، من تصديقنا لنبينا، من حبنا لنبينا، من التزامنا الإيمان والدين، وهو في موقع الأسوة وموقع القدوة وموقع الهداية وموقع الامتداد الأصيل للإسلام ومنهجه الحق. فلذلك للمسألة علاقة بالأمة في الأجيال كلها على امتداد تاريخ الأمة في كل زمن، إضافة إلى ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله عن الحسن والحسين: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأبوهما خير منهما. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، هكذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم ذكر أن هذه الأحاديث في فضلهما لها دلالتها الواقعية، فقال: ليس هذا فقط يعبر عن فضلهما العظيم ومنزلتهما في الجنة فحسب، بل يبين لنا أيضا منزلتهما وموقعهما في دورهما في الأمة في إطار الامتداد الأصيل لمنهج الله الحق، للإسلام العظيم، للسير بالأمة في طريق الجنة، في الهداية إلى الجنة، إلى طريق الجنة، الهداية إلى الله سبحانه وتعالى، والهداية إلى الحق المبين. وهذا هو معنى الولاية وارتباطها بالهداية، والحاكمية مظهر من مظاهر الهداية، وتجلي من تجلياتها، لأن الهداية شاملة لكل الشؤون ولكل الأحوال ولكل الظروف. وبالتالي كان ذلك ضروريا، يعني كان قيام الحكومة الإسلامية العادلة كان ضروريا لمواجهة كل التحريفات وكل التضليلات، لأنه لا يمكن أن تقوم الهداية وهناك من يقوم بالتحريف. كيف يستقيم البناء كما يقال وأنت تبني وغيرك يهدم؟ ولذلك كان من الضروري مواجهة كل التضليلات وكل التحريفات، وخاصة تلك التي ظهرت في موقف وفي وقت الإمام الحسين، وطبعا ظهرت في غيره من العصور أيضا وبصور مختلفة. يقول السيد عبد الملك: الإمام الحسين عليه السلام أيضا في قضيته التي تحرك بها وتصدى من خلال تحركه للانقلاب الأموي الذي كان كارثة كبيرة وخطيرة على الأمة الإسلامية، وأتى نتاج انحراف سابق، انحراف أوصل بني أمية إلى ما وصلوا إليه من التمكن والانقلاب على الإسلام. وهنا خطورة الأمر، يعني الانحراف أحيانا يبدأ في ظاهره بسيطا، تولية شخص إلى مسأة في محل معين، فيصبح بالتالي بعد ذلك يمكن لنفسه. معاوية مكن لنفسه عندما ولي الشام، ثم تحول إلى ما تحول إليه. ولذلك هنا خيانة الإسلام عندما يتولى الأمور إلى غير أهلها، عندما يولى شخص قيادة عسكرية أو مديرا أو منصبا معينا، ثم يبدأ هذا الشخص في استمالة من يريد ويشكل طائفة أو حزبا أو جماعة بحيث يستطيع بعدها السيطرة على الأمور وتوجيهها كما يحب. ولذلك كل الذين ساهموا في تولية هؤلاء في تلك هم شركاء فيما حصل للإمام الحسين، كلهم شركاء، بل شركاء فيما حصل للأمة من انقلاب، لأنهم استهانوا بالأمر، خالفوا وصايا النبوة. يقول: وأتى نتاج انحراف سابق، انحراف أوصل بني أمية إلى ما وصلوا إليه من التمكن والانقلاب على الإسلام وعلى منهجه الحق والسيطرة على الأمة والتحرك بمشروعهم النفاقي بعد أن مرت مرحلة طويلة وهم يصارعون الإسلام ويحاربون الرسالة الإلهية من موقعهم في الشرك والكفر، انتقلوا إلى مربع النفاق لمحاربة الإسلام من الداخل، مع أن يزيد كان يصرح في بعض من المقامات حتى بكفره بالرسالة، مثل شعره عن الانتقام من رسول الله صلى الله عليه وآله، قوله لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. هذه الكلمات التي تروى في كتب التاريخ والتي تدل على النفاق والكفر الصريح، وليس النفاق فقط بل الكفر الصريح، ودليل على السبب الذي واجه به العترة الطاهرة، والحمد لله رب العالمين.